ölmeyilen tertibini giyimiz cizdeyim. داري قدا نور قزهم ونغيب فوق تديني وغيد ومرض في الجدور دي يسكر الحسابي وهوي هوي وراغي جري يدي مرض موحي ويتسل اللوز شوية سوى تايمين لفوت دياتي نونيت What? يعني عزامي مريضك شمحان وهو يغيك اللي ريغ وهو يرتي يا وسمونينو وهذا واني اسم حربة واللي يعيب لك سدينو العهد يخني فياني عقدي زد نريدو ظهرك الله.